مع أن اللفظ فيه يحتوي رمز على يعود نعم. إلى هذا يأتي القارئ وما لا بالرموز، يكاد. نعم. يأتي بالرموز ضمن معان عظيمة جدا، وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. لاحظ يعني الكلام الذي يأتي به يأتي بكلام له معان، هذه الأبيات من باب التشويق ووصلك للإخوة. بين السورتين نعم فصاحة، نعم نعم رمز لحمزة، لحمزة. نعم ولكنه قال يعني فصاحة هي شيء من فيه من وفيه الفصاحة مدح لهذه وفيه القراءة. مدح لهذه نعم القراءة. الحقيقة زي ما تفضلت هو تشويق لهذه الأبيات التي للإخوة. نعم الكل حقيقة في يعني انتظار سماعها، ولا أدري إذا كان له من المؤلفات إيه نعم مؤلفات مثلا. الإمام الحقيقة يعني كثيرة وعظيمة، من نعم أعظمها كتابه هذا الشاطبية، نعم وطبعا ما يسمى بحرز الأماني ووجه التهاني في القراءات وهو الشاطبية نسبة إلى شاطبة. نعم أيضا له عقيلة أتراب القصائد في بيان رسم المصاحف العثمانية، ونسأل الله أن يقدرنا لشرحه. ناظمة الزهر أيضا في علم الفواصل وهو علم الآيات القرآنية، نعم الفاصلة هي الآية رؤوس الآية. القرآنية نعم رؤوس الآي، نعم فنظمها أيضا نظما. الحقيقة هذه يعني جزء من مؤلفات الإمام. أيضا قصيدة دالية لخص فيها كتاب التمهيد لابن عبد البر نعم رحمهم الحديث الله والفقه. جميعا، نعم ويعني نسأل الله أن يكرمنا بفهم هذه الكتب واستخراج ما فيها من معاني عظيمة. نعم نعم طيب يا شيخ، هذه الشاطبية الآن انتهينا من مؤلفها، هذه الشاطبية يعني لو هيك لمحة سريعة عن هذه الشاطبية، تعريف بهذه يا الشاطبية. سيدي الشاطبية هي كتاب رمزي ألفية، طبعا 1173 بيت من بيت شعري من البحر الطويل كما يقول العلماء، لامية يعني آخرها حرف اللام، ألفها مؤلفه وضمنها كتاب التيسير بطريقة الرمز. جعلت أبا جاد على كل كل قارئ قارئ. دليلا على المنظوم أول اللي هي أبا اجدهز حطي كلم نصع فبق رست. نعم أي نعم، هذه الأبيات هذه القراء السبعة كل قارئ مع راويه له ثلاثة رموز. لما أقول أبج نافع وراوياه الهمزة الألف لنافع الهمزة يعني، نعم والباء لقالون والجيم لورش. وإذا كان الإخوان الآن يشاهدون هؤلاء أسماء القراء. نعم القراء على على الشاشة الشاشة أمامهم الآن. مع ذكرنا نعم لرموزهم، يعني نافع وراوياه قالون ورش أبج، لو نافع الألف وقالون باء وورش الجيم، ابن كثير دهز الدال لابن كثير الراوي، والهاء للبزي والزاي لقنبل، أبو عمرو البصري اللي هو طبعا يقال اسمه زبان رحمه الله. سنعرض نعم لأسماء القراء أثناء وشروحهم إن شرح شاء الله الأبيات. تعالى، وراوياه الدوري والسوسي حطي الحاء والطاء والياء للراوي، ابن عامر يحصب الشامي، وراويه هشام وابن ذكوان لهم رمز كلم. نعم أيضا عاصم وراويه شعبة وحفص نصع، حمزة وراويه فضق. خلف وخلاد فضق، والكسائي رست الراء للكسائي أبي الحارث، والدوري له رمز التاء. هؤلاء القراء الحقيقة السبعة هم الذين عليهم مدار الحديث في الشاطبية، نعم وهم الذين تحدث عن قراءاتهم وضمن قراءاتهم بمضمن ما في التيسير من القراءات، وهم الذين اختارهم ابن مجاهد في كتابه. وهم الذين اختارهم ابن مجاهد نعم في كتابه. نعم ومضت السنة على أن هؤلاء القراء هم القراء الذين يقرأ بقراءاتهم دون سواهم، ما عدا يعني وبقي هذا الأمر هو المأخوذ به إلى زمن نعم ابن الجزري رحمه الله، الذي كما قلت أضاف الثلاثة لأنهم لم يقلوا أهمية بقراءاتهم بسندهم المتصل عن هؤلاء القراء. طبعا الشاطبية هذه لا شك أن لها شراح، نعم يعني القراء الشاطبي رحمه الله لما ألفها لم يشرحها، لم يشرح الشاطبي، وإنما أشار أن الله سبحانه بأبياته أقرأ بها ربما. أقرأ طبعا نعم بها بمضمنها، لا شك أن له تلامذة، ويعني كان يحث تلامذته على فتح وصيدها